أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذه الآية نزل التخفيف والفرج من الله جل وعلا لعباده في الأمر الذي اهتم له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شق عليهم ما قبلها فخشوا أن يهلكوا وأن لا يستطيعوا القيام بما كلفوا به، فشكوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يجب عليهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فقالوا ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل الثناء عليهم من الله جل وعلا بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. ونزل قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هو الأمر بالشيء الشاق الذي في وسع النفس أن تأتي به. فيه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما يطاق مع المشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تطيقه. فخفف الله جل وعلا عنهم ما تضمنه قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الذي شق عليهم، فأنزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية العظيمة فيها التخفيف من الله جل وعلا على عباده، وفيها لطفه جل وعلا بهم، وهي على غرار قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الدين الإسلامي بحمد الله والشريعة المحمدية كلها سهلة وميسرة، ولا تعقيد فيها ولا أصرار ولا أغلال ولا مشقة، ولله الحمد. يستطيعها القوي والضعيف، وقوي البنية وضعيف البنية. وإذا وجدت المشقة أو مظنة المشقة، وإن لم يوجد مشقة صار التخفيف والتيسير، لكون السفر مظنة المشقة خفف الله جل وعلا به عن عباده الصلاة الرباعية إلى ركعتين وشرع لهم الجمع تيسيرا لهم وتخفيفا. وإذا وجدت المشقة في الوضوء أو الاغتسال فيكون التيمم بحمد الله. وهكذا كلما وجدت المشقة أو مظنة المشقة جاء التخفيف من الله جل وعلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تتسع له وتطيقه بدون كلفة ومشقة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما عملته من خير، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وعليها ما اكتسبت من الشر إن لم يعف الله جل وعلا عنه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لها ما كسبت من الخير. هذا فيه حافز وحث على عمل الطاعة. أي عمل تعمله هو لنفسك ما هو لغيرك، يعود إليك بالنفع، وأي عمل تعمله شرا يعود عليك، فأقلل أو أكثر. ففيها ترغيب وترهيب. وهكذا كثير من آيات القرآن تكون مشتملة على الترغيب والترهيب في آن واحد. ترغيب من يرغب في الخير، بادر واعمل ولن يضيع لك شيء، وحسنتك مضاعفة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وسيئتك بواحدة. خاب وخسر من غلبت آحاده أعشاره، لأن الحسنة بالعشر والسيئة بواحدة، فإذا غلبت السيئات الحسنات دل هذا والعياذ بالله على كثرة السيئات. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. والغالب في قوله لها أنها في الخير تكون، هذا هو الغالب، وعليها تكون في الشر، هذا هو الغالب، وإلا فقد تأتي بخلاف ذلك. ثم ألهم الله جل وعلا ووفق عباده للدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا فيها محذوفة يا النداء، يا ربنا، ربنا، ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الدعاء دعاء الله بالربوبية، والثناء عليه بالربوبية، الحمد لله رب العالمين. ربنا يعني أنت يا رب، أنت الذي ربيتنا وأنعمت علينا وتكرمت علينا وأعطيتنا فأجزلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان فيما يعلمه المرء لكن غفل عنه، والخطأ فيما لا يعلمه، يعني يريد الصواب لكنه أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا بالخطأ ولا بالنسيان. والله جل وعلا عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ أن يخطئ المرء الصواب، يريد الصواب لكن أخطأ، والنسيان أن يكون يعلم هذا الشيء لكن نسي، والاستكراه يعني الذي أكره عليه، أكره على شيء ما، أكره على الكفر ما يؤاخذ به والحمد لله، أكره على فعل شيء نهي عنه في الشريعة لا يؤاخذ به. والإكراه له درجات وأحوال تعرف بكتب الفقه، ما يؤاخذ عليه الإنسان وما لا يؤاخذ عليه، وما يكون الإكراه فيه ملزما للإنسان وما لا يكون ملزم. فإذا أكره الإنسان على فعل محرم ضرورة فله أن يفعله ولا حرج عليه، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على الكفر، أكره على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل منه شيء من ذلك، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله جل وعلا على ذلك. وكذلك الأخطاء مثلا في أشياء مالية ما تسقط على الإنسان يؤاخذ بها في حق الغير، أشياء في حق الله جل وعلا يعفى عنها. فمثلا إذا أخطأ في القتل ما يلزم القصاص، لكن هل تسقط عنه الدية؟ لا، لأنها حق مالي للغير. يريد أن يصيد صيدا مثلا فأصابت البندقية آدمي ومات بهذه الضربة، هل يقتل لكونه قتل نفسا؟ لا، لأن هذا خطأ يعفى عنه عن القصاص. لكن تسقط الدية؟ لا ما تسقط، لأن الدية حق الغير. أتلف شيئا لإنسان خطأ تلزمه قيمته. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول بعد الدعاء قد فعلت، يعني أعطيتكم هذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الشيء الشاق الذي ما يطيقه الإنسان. وقد كلفت الأمم قبلنا بأشياء شاقة وفيها حرج، فرفع الله الحرج عن هذه الأمة وجعل التخفيف. كانوا ما يصلون إلا في بيعهم أو كنائسهم، وجعل الله جل وعلا لهذه الأمة الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الصلاة عنده مسجده الأرض، وعنده طهوره وهو الماء، فإن لم يجد فالتراب التيمم. كانوا بالصلاة المفروضة عليهم 50 صلاة، وهي كذلك على هذه الأمة، فخففها الله جل وعلا من 50 صلاة إلى 5، فهي في الفعل 5 وفي الأجر 50. كانوا إذا أصابت النجاسة الثوب ما نفع فيه الغسل، لابد يقرض بالمقراض تزال، يزال أثر النجاسة. رفع الله جل وعلا عن هذه الأمة وجعل الماء طهورا لسائر النجاسات مهما غلظت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن كان قبلنا من الأمم حملوا بأشياء، كلفوا بها، وأشياء شاقة. كان في شريعة اليهود القصاص لا غير، لو أراد أن يعفو ما يصح منه العفو ولا في دية. وفي شريعة النصارى العفو مجالا، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لازم يعفو. خير الله جل وعلا هذه الأمة بين 3 أمور: إن شاء ولي الدم القصاص، وإن شاء الدية، وإن شاء العفو مجانا. مخير بين هذه الأمور 3. فأحيانا يختار المسلم القصاص وهو حقه، يقول ما يبرد كبدي إلا أن أقتل من قتل مورثي وأنا أعفو عنه من حقه. أحيانا يقول أنا في حاجة ومورثي قدم إلى ربه جل وعلا ولن يرجع، فأنا في حاجة إلى المال، فيأخذ الدية ينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله ويسدد بها ديونه. وأحيانا يقول لا أريد هذا ولا هذا، وإنما أريد ثواب الله، أريد أعفو مجانا ابتغاء مرضات الله، فله ذلك. والناس يتفاوتون في هذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني مشقة وتكليف، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني أنك يا ربنا حملت من قبلنا أمورا تشق عليهم، ونسألك يا ربنا التخفيف عما حملت الأمم السابقة. ربنا، تكرير ربنا، استعطاف ربنا، ربنا تذلل واستعطاف لله جل وعلا. وهكذا ينبغي لكل داع أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما يناسب من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فيتقرب إلى الله جل وعلا بما يناسب، فلا يقول اللهم اغفر لي يا ذا الانتقام، اللهم اغفر لي يا شديد الطول، لا، يقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، ولا تقل اللهم انتقم من الظالمين فإنك غفور رحيم، لا، ما يناسب. انتقم من الظالمين يا ذا الطول والقوة والعزة، يا من لا يضام. وهكذا فالمرء يطلب من ربه شيء لنفسه يتقرب إلى الله جل وعلا بالاسم اللائق بذلك، ربنا يا ربنا يا ربنا، تقرب إلى الله واستعطاف ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله جل وعلا قادر على أن يحمل عباده ما لا يستطيعونه وينتقم منهم إذا لم يأتوا به، لأن الخلق عبيده وتحت تصرفه وقهره، فيكلفهم بما شاء مما يطاق ومما لا يطاق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، نسألك العفو، واغفر لنا ما حصل من ذنوبنا، اعف تجاوز وتسامح، واغفر لنا استر عيوبنا، لا تواخذنا عليها ولا تفضحنا بها، إنه جل وعلا قادر على أن يفضح عبده في الملأ في أمام الناس ثم يتجاوز عنه. العبد يسأل ربه المغفرة، يعني التجاوز وعدم الفضيحة، فالعقوبة على الذنب شيء ونشره وإظهاره شيء آخر، وكلاهما صعب على الإنسان، فهو يسأل ربه هذا وهذا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأنه جل وعلا إذا رحم عبده فلن يعذبه، وهو جل وعلا كما جاء في الحديث أرحم من الوالدة بولدها. وارحمنا، أنت مولانا، أنت ولي أمرنا، وأنت مالكنا، وأنت المتولي لشؤوننا، إذا شئت أنعمت، وإذا شئت قبضت، وإذا شئت أعطيت، وإذا شئت منعت، أنت مولانا فانصرنا، أعل شأننا وأظهر أمرنا على القوم الكافرين الجاحدين الذين جحدوا وحدانيتك وكفروا بك، فانصرنا عليهم ولا تجعل الدائرة لهم علينا فنذل، لأن الله جل وعلا هو المعز وهو المذل، وهو جل وعلا إن شاء أعز عبده فلن يستطيع أحد أن يذله، وإن شاء خذل عبده فلن يستطيع أحد أن يرفع شأنه ويعزه. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهاتان الآيتان آيتان عظيمتان ختم الله جل وعلا بهما هذه السورة العظيمة، وإذا دعا بهما العبد أعطي ما دعا به، وجاء في الحديث أنه يقول آمين إذا ختمها، وانصرنا على القوم الكافرين آمين، مثل ما يقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، ثم يقال بعد هذا آمين، أي اللهم استجب. وهاتان الآيتان نور عظيم منحه الله جل وعلا هذه الأمة مع النور الآخر فاتحة الكتاب، أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله